الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عطفات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الاستمساك بالقرآن؟ أخي الفاضل، هنا المدرسة الربانية، دورة الاستعداد لرمضان. فاستمسك، إذا رأيت الدنيا تتأرجح بالناس فاستمسك فاستمسك. إذا رأيت أحيانا التفلت من الدين والالتزام، هذا وقت الاستمساك، فاستمسك. إذا رأيت هذه الدنيا وقد أطاحت بأهلها فلم يثبت على المنهج إلا أهله، فاستمسك فاستمسك. هذه قضيتنا، أن تستمسك. بما نستمسك وكيف نستمسك؟ بالذي أوحي إليك، واحد. اثنين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. الكفر بالطاغوت، الطاغوت هو كل متبوع أو مألوه أو معظم أو مطاع مع الله أو من دون الله أو في غير ما يرضي الله ورضي بذلك، طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، خلع الأنداد والطواغيت والمألوهات من دون الله وتطهير القلب منها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي تطهير، لا إله. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت، ويؤمن بالله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده. لكن البداية التخلية، البداية التخلية. فض قلبك الأول يا أخي. الله عزيز لا يقبل شريكا أبدا. الله عزيز اسمه الأول، لا يقبل أن يكون أحد عندك قبله. الله عزيز لا يرضى أبدا. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. قال في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيئا. لو 99.5% من العمل لله ونص في المية لغير الله، ربنا يترك العمل كله، مش عايز منك حاجة خالص خالص نهائي. وقلت لكم القصة دي قبل كده، لكن بمناسبة فاستمسك نقول القصة دي تاني. صلى الله عليه وسلم. القصة دي انتوا كلكم حافظينها وبتضحكوا عليها، بس انا ما بضحكش عليها، بتخوفني بترعبني. قصة ايه؟ ان لو انت قاعد في يوم كده جلسة رواقة مع عمو، مع زوجتك حبيبتك، ها، وقلت لها انت بتحبيني قد ايه، قالت لك انا بموت فيك. لا لا قولي الجد، يعني انا مستولي على كم في المية من قلبك؟ قلت لك يعني بصراحة، بصراحة، بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصراحة، بدون زعل، بدون زعل. طب احلف، والله مش هزعل، قولي الجد. قلت لك انت ليك 98% من قلبي ليك خالص. قلت لها جميل جدا، وليدي بقى يا حبيبتي الاتنين في المية دول راحوا فين؟ مش انت قلت من غير زعل؟ وانا زعلت، انا مش زعلان، انا مبسوط جدا ب 98% يدخلوا هندسه بلاش طب. لكن ال 2% دول راحوا فين بقى؟ وانت مالك بقى من ال 2%؟ كفايه عليك 98. لا لا عايز افهم ال 2% راحوا فين؟ قلت لك انا بحب ولادي، ابن الجيران ده الواد الشاب اللي بيلعب رياضه ده بحبه 2% وانت 98. ما تزعلوش مني، مين فينا يرضى؟ انا مرضاش، ولا الهوى ان تحب ابنك. واحد اتجنن بقول ده تحبي معايا انا؟ فالله مين يتحب معاه؟ قول لا اله الا الله. لا لا ده عايزك تقولها بجنان كده، عشان كده ربنا بيستفهم سؤال إنكاري، استفهام إنكاري. أيها الله، لا إله إلا الله. مين يتحب مع ربنا؟ يعني يبقى ربنا وبتحب معاه؟ لا أنا أعوذ بالله، حاشا لله، ما ينفعش أتكلم. إذا كنت أنت ما ترضاش، ولا خلقت، ها؟ ولا رزقت، ولا عطيت، ولا سترت، ولا، فما بالك بقى اللي يملكك إزاي تحب معاه؟ الحقيقة ما تزعلش مني، أنت بتحب معاه، بتحب مع نفسك الأمارة بالسوء، بتحب معاه. الحقيقة ما تزعلش مني، ها؟ أنت بتحب معاه بجد، صدقني، ولما اقول لك على حاجه صدقني، انت بتحب معاه، بتحب معاه، وعندك اولويات قبله، قبل حب ورضاه عندك موجوده. انت مشغول جدا، مراتك بتحبك وراضي عنك ولا مش راضي عنك؟ اكتر من شغلك بالمعنى ده مع ربنا. انت مشغول جدا، مشغول جدا بقيام وجهك بين الناس. الناس بيقولوا عني ايه؟ صورتي بين الناس ايه؟ حريص جدا ان صورتك ما تتهزش قدام الناس، ومش مشغول الشغل ده بربنا، مش حريص قوي كده ان صورتك ما تتهزش قدام ربنا، والا ما كنتش عصيته صح؟ ما كنتش خنته صح؟ ما كنتش غلطت في حقه صح؟ ما كنتش ضيعت حقوقه صح؟ انت بتحب مع الله، بتحب عليه، عشان كده ما تكذبش، ابدأ صحح توحيدك، توحيد المحبة. واحد، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. يبقى أول حب في قلبك الله وبس. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى حبك لربنا أشد من حبك لنفسك، أشد، مفيش نسبة. حبك لربنا حاجة، وبين حبك لمراتك حب شهوة، وحبك لنفسك اللهم إنا نعوذ بك من حب أنفسنا وحذرك منه. ما تحبش نفسك، اكره نفسك في الله. فيش حاجة اسمها تحب نفسك، أشد. يبقى أول حاجة في توحيد المحبة أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة، وده يجي لما تكون أصلا على الفطرة معرفتش حب قبل حب ربنا، لكن للأسف لما تلوث حبك بالأغيار ما بقتش عارف تحب ربنا صح. ولولا ان انا عايز اخلص الموضوع ده كنت طولت معاكم بقول كتير، ان للأسف للأسف الشديد انك ما بتعرفش تحب. لان طول مسيرتنا الدعوية، على طول مسيرتنا الدعوية محدش قعدك يقولك تعال نعلمك تحب ربنا ازاي. لسه بنحب ربنا بطريقة الأغاني، بحبها ما تعلمتش الإخلاص في حب الله إزاي يباشر حب الله قلبك. قلت كتير إن الجانب العاطفي ده من الدين ضايع، في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا نقول الحب هو الاتباع، وتزعم حبه إن المحب لمن يحبه مطيع. حب الاتباع ده عمل، لكن حب الحال عاطفة. بحبك يا سيدنا النبي، يا نهار أبيض، لما تحب سيدنا النبي من جوه قلبك، لما يذكر سيدنا النبي عندك صلى الله عليه وسلم تقوم قلبك يرفرف كده بحبه. نفسي اشوفه من زمان ما جاليش في المنام. انا امتى بقى اموت واكون مع سيدنا النبي في الجنة؟ المعنى ده، المعنى ده هو اللي بيجيب الاتباع بتجرد، مش الاتباع بمنظرة. الناس اللي بتتبع سيدنا النبي بتنقي من سنة سيدنا النبي، هيعدد. ايوه يا اخي التعدد سنة، هيتمنظر بتطويل الصلاة، لا دي السنة منظرة. اللي يجي على هواه بقى، اللي يجي على مزاجه بقى، بيطول شعره، يطول شعره، دي سنة. انت بتنقي، يا تاخد السنة كلها على بعضها يا تسيبها على بعضها. لا ما فيش تسيبها، يا تاخدها على بعضها يا تاخدها على بعضها، ما فيش عندنا غير كده، كلها على بعضها، السنة كلها على بعضها، حتة واحدة. شاهد ايه بس؟ الحب، حب ربنا. برضو قلت الجملة دي قبل كده، ان اي واد بيحب اي بنت وهو رايح يقابلها تلاقي قلبه بيرفرف كده وهو رايح بيحبها. فوانت رايح تصلي قلبك بيعمل كده، رايح تقابل ربنا بتحبه، بتحبه. هي دي، عايز الحب ده، الحب ده، رقة الحب اللي يخليك مع ربنا في حالة حب. طب نعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم الشيخ عبد الرحمن؟ اعمل ايه؟ انا غلبت مع نفسي الأمارة دي، انا تعبت مع قلبي، اعمل ايه؟ شغلتك يا ابني انك تبقى بستاني. عارفين بستاني يعني ايه الأول؟ جنيني، جنيني، ها، بستاني بتاع البستان، جنيني بتاع الجنينة، فلاح يعني، تدخل الجنينة بتاعتك اللي هي قلبك، وكل يوم تقعد تنقي في الجنينة. عارفين يا جماعة لما حد يكون بيحب البستنة، شغل البستان يعني، بيقعد بقى يشتغل بمزاج بإيده، قاعد يلف حوالين العود الورد، شفتوه انتوا داخلين بره ده، ها بيلف حوالين العود الورد، ينقي اللي حواليه الحشائش ويقلم العود يمين وشمال ويقص اللي فوق ويخف ويخصي. عشان ايه؟ علشان يقوي العود. هي دي شغلتك في قلبك، انك كل يوم تدخل قلبك، ودي اللي انا نفسي اعلمها لك، ازاي تدخل قلبك. صلى الله عليه وسلم. تدخل قلبك وتنكش وتنبش فيه، تقوم تطلع من هنا دودة ومن هنا عقربة. في قلبي ده مليان وتنظف قلبك من الشوكة دي ومن النبتة المرة دي والنبتة السامة دي، ولازم لما تقلع تزرع. احنا لو جينا نظفنا الارض تماما وخلناها مية مية وسقيناها، يحصل ايه؟ تطلع كلها نباتات سيئة. لازم لما اقلع ازرع. بس المشكلة الكبيرة يا اخوة في ان احنا محتاجين نفهم فقه المعاصي والذنوب. لما بقول لك تدخل قلبك، للأسف قلبك مقفول بقفل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب تك. في قلوب مقفلة بإيه؟ بقفل. طب تدخل إزاي والقفل مقفول؟ لازم أعرف القفل ده جه منين. هي مش مسألة تتفتح ازاي، معلش ما تزعلش منه، مسألة انه تفتح ازاي. احيانا بعض الناس بيطفشوا، يفتحوا طفاشة، يفتحوا يكسروا بأجنة ويشيلوا، بس طالما ما سدش الباب هيتقفل تاني. وده اللي بيحصل معاك، ان احيانا تحصل لك صدمة شديدة تفتح القفل. متلك ميت، اتصدمت ورقدت في المستشفى شوية، او اغمى عليك وفقت، يتفتح القفل وقلبك يرق، وبعد اسبوع يرجع يقفل تاني زي ما كان. صح ولا لا؟ بالعكس، احيان بعض الناس القفل بتاعه كاحيان بيحضر درس زي ده يفك، وتاني يوم او بمجرد ما يخرج بعد ساعتين يرجع يتقفل تاني. يبقى القضية انا عايز اسد الباب، باب الاقفال، لازم اعرف القفل ده جا منين. لان فقه الذنوب والمعاصي ان الذنوب مش زي بعضها، الذنوب ما هي زي بعضها. في ذنوب بتسبب الخذلان، وفي ذنوب بتسبب موت القلب، في ذنوب بتسبب وتسبب وتسبب. الذنوب مش زي بعضها ولا قد بعضها، ومشكلة كل واحد منا قلنا كتير في قول الله عز وجل: فلقتحم العقبة. كل واحد مننا له عقبة، ما احنا زي بعض في العقبات. في واحد عنده العقبة صلاة الصبح، وفي واحد عنده العقبة حفظ القرآن، واحد عنده العقبة مراته، واحد عنده العقبة شغله أكل عيشه، واحد عنده العقبة الكبر اللي في نفسه، نفسه فيها كبر وغرور وعجب إلى آخره. تعالوا ناخد مع بعض سريعا وأوام شوية حاجة بسيطة مقدمة في فقه الذنوب والمعاصي. بنقول في المقدمة دي إن كل ذنب من الذنوب له عقوبة، مش يعني الذنوب مش كلها عقوبتها زي بعضها، لا، ده كل ذنب له عقوبة معينة. اسمع قول ربك: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يبقى ربنا جل جلاله بذنوبك خبير بصير. وربنا جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا ذرة. يبقى زول كده في فرق بين واحد نظر نظرة، خلي بالك النظرة دي إلى امرأة متبرجة، وأنا بتكلم من معمد به البلوى بقى، ها؟ النظرة دي إلى امرأة متبرجة، النظرة دي في واحد نظرها بشهوة زنا، وفي واحد نظرها نظرة أولى عارضة فاستحيا من الله وغض بصره، وفي واحد نظرها فانشرح قلبه لها وطلب المزيد. زي ما قلنا 10 نقط في التوبة بقى هنجيبهم بعد كده إن شاء الله، إن كل ذنب من من الذنوب له توبة، مش كله يتوب يقول توبته إلى الله يبقى تاب خلاص، لا لا لا، في ناس إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وفيها واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الأمور تختلف. الشاهد بس اللي عايز أقوله في دلوقتي حالا إيه؟ إن إحنا عايزين يبقى عندنا فقه فهم للعقوبة اللي جاتني دي، من أين أصبت وكيف أخذت ومن أين أتيت، المعصية اللي أنا عملتها أيهم اللي سببت اللي أنا فيه دلوقتي، لأن ربنا جل جلاله الخبير البصير بذنوبك يعاقبك على قدر ذنوبك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: نظرت في ذنوب أمتي فوجدت منها القذاة في المسجد لا تخرج. معصية انك انت تشوف الشاية تحت رجلك في المسجد وما تطلعهاش. او وجدت في حسنات أمتي الرجل يخرج القذاة من المسجد. ووجدت في المعاصي ما وجدت أعظم معصية من آية أوتيها رجل ثم نسيها. إنك تحفظ آية من القرآن وبعدين تنساها دي معصية، إنك تسيب الشاية في المسجد ما تشيلهاش ودي معصية، اللي هي تنسى آية. بس زي إماطة الأذى من الطريق ولا إله إلا الله أعلاها وأدنى، بين دول ملايين الملايين من المعاصي. الشاهد بس عايز أقول إيه قبل ما نقول: فمن يكفر بالطاغوت، يعني يطهر قلبه، قال الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لازم نتعلم الأول فقه الذنوب والمعاصي، أنني إذا ارتكبت إثما فعوقبت به، كيف أتت هذه العقوبة وما المخرج منها، كيف أستطيع التخلص من عقوبة هذا الذنب، كيف لا أعود إلى هذا الذنب. هو ده التطهير اللي هو يكفر بالطاغوت، ليأذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيها الإخوة، كلنا نعصي الله، اللهم تب علينا، اللهم اصرف عنا السيئات، اللهم قنا السيئات، فإنه من تقي السيئات فقد رحمته. يا رب فلازم نبقى فاهمين ان كل ابن ادم ان كل ابن ادم خطاء. نبقى فاهمين ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، ولكن ثمة فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وبين الذين يمكرون السيئات ويصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. في فرق بين دودة. فلذلك نريد أن نفهم كيف نطهر قلوبنا من الآثام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.